قال ابن القيم في طريق الهجرتين أن هناك فرق كبير بين العلم والحال. السؤال: كيف يمكن للأخ الملتزم أن يشاهد بعين قلبه الحقائق الإيمانية ومنازل أعمال القلوب، خاصة ما ذكره في منازل الفقر في هذا العصر المتسم بالسرعة والعجلة والضوضاء؟ بأن يتدبر القرآن، وأن يجتهد في أداء العبادة، وأن يصحب أهل التقوى والصلاح وذكر الله سبحانه وتعالى، وأن لا تشغله دنياه عن آخرته، أن يكثر من الفكر فيما هو مقدم عليه من الموت وما بعده. لا شك أن هذا هو الذي به يصل إلى هذه المنازل العالية، ويكثر من قراءة يعني بعد كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام الصالحين، فإنه يوقظ في القلب المعاني الإيمانية. والدعاء إلى دعاء الرب سبحانه وتعالى الذي بيده يعني القلوب يقلبها كيف شاء عز وجل، فهذا يعني إذا سأل الله لعله يصادف ساعة إجابة، أن يجعله من يعني الذين يمن عليهم ويهب لهم الهداية، وأن لا يزيغ قلوبهم بعد إذ هداهم، فإذا صادف ساعة إجابة وفقه الله عز وجل لذلك. ونسأل الله لنا ولكم الهداية والتوفيق.